أما بعد، قد كان الحديث في الدرس الماضي تكلمنا عن مسائل الرهن وتكلمنا عن الضمان. ذكرنا في الرهن مسألة لو أن العدل الذي في الطرف الأجنبي في الرهن الذي كانت عنده العين المرهونة أذن له الراهن مرتين في البيع، فباع العين المرهونة وكانت مثلا العين المرهونة السيارة، فباعها مثلا ب30,000 وقبض الثمن. الآن 30,000 سيسلمه للمرتهن، هو في طريقه لتسليم المرتهن تلفت هذه القيمة 30,000، سرقت هذه 30,000. طيب الآن لو كان مثلا دين 30,000 وقيمة الرهن 30,000، فالآن حق المرتهن ما وصل له إلى الآن 30,000، من يضمنه؟ أو نقول خلاص يروح عليك ما دام تلفت راحت عليك، يضمنه الراهن. لماذا؟ الدين لا زال في ذمته. الدين لا زال في ذمة الراهن، لم يستوفي المرتهن حقه حتى الآن، فكان في من ضمان الراهن. طيب الراهن الآن سدد 30,000 المرتهن، هل يعود على العدل أو لا؟ يرجع عليه إذا تعدى أو فرط. يرجع عليه إذا تعدى أو فرط. طيب أحسنت، لو لم يتعدى ولا يفرط العدل جعل 30,000 في السيارة، نزل مثلا للمسجد يصلي، السيارة مقفلة، أما جاء وجد أن لصا كسر زجاج السيارة وفتحها وسرق هذا المبلغ، هنا هل يعد العدل مفرطا أو متعديا أو لا؟ يعتبر مفرطا. السيارة ما ليس مكان آمن. طيب وش المفروض مفترض أنت وقت الصلاة هو في الطريق لتسليم المرتهن حقه؟ على القول أنه مفرط. أنا أسأل هو هنا مفرط أو لا؟ مفرط. لماذا مفرط؟ يأخذ المبلغ معه في الصلاة. شلون؟ يكون المبلغ معها نفسه يعني بعد خلص الصلاة. ما أعرف يا شيخ. المبلغ في ظرف كبير يكون معها كثرة. أخذ بعد أدخل توضى وحطه قدام خاف يسرق. خاف. السيارة مش مكان عامل. إذا كان المكان البلد مثلاً يشتهر في البلد سرقة السيارات تكسير السيارات فيعتبر مفرط يعني. كان أما إذا لم يذكر أو لم يحفظ في هذه المنطقة أن كسرت سيارة بسبب السرقة أو شيء أو سرقة فأنا يعتبر مفرط. أحسنت. يعني يرجع فيه إلى حال بدن العرف، يختلف من حال إلى من بلد إلى بلد من زمان إلى زمان. فهنا هل يعد هذا مفرطا أو لا؟ نعم الأصل أن السيارة ليست مكان لحفظ المال، لكن هو الآن في الطريق. مثلا لو قلنا مثلا البنك مقفل، لو مشى سيفوته الصلاة، فهو مضطر الآن إلى حفظ هذا المال هنا. لو كان يعني جعله في السيارة أضمن من يعني أحفظ له من إنزاله معه، فجعله في السيارة فسرق هذا المال ولا تشتر حوادث السرقة هنا في هذا البلد، فنقول غير مفرط فلا يرجع عليه الراهن. إذا كان غير مفرط لا يرجع عليه. لكن لو كان لا مفرط مثلا يعرف أن هذه بات معروفة سرقة السيارات أو أنه لم يقفل السيارة جيدا فسرقت، فنقول هنا مفرط، فالراهن يرجع عليه، فالراهن سلام. يرجع عليه. السلام ورحمة الله. السلام. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة إذا شرط الراهن على المرتهن أنه إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، ذكر أنه لا يصح هذا الشرط، لا يصح هذا الشرط. يعني مثلا رهن سيارة إلى سنة وقال إن سددتك خلال هذه السنة لك وإلا فخذ السيارة، ما قال خذ سيارة وبعها وأخذ حقك منها، لا، قال تملك هذه السيارة. فالمؤلف رحمه الله يقول لا يصح هذا الشرط. لماذا؟ ما دليل المذهب؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق الرهن أو لا يغلق الرهن من صاحبه. طيب، وقالوا إن هذا من إغلاق الرهن، لأنه يستولي، لأن المرتهن يستولي على الرهن، يستولي على الرهن مباشرة، يستولي على الرهن مباشرة من حين عدم سداد الرهن الراهن للدين الذي عليه. طيب، قلنا هذه المسألة تقدمت لنا في باب في الشروط في البيع، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هناك أنه لا يصح البيع، وهنا قال لا يصح الشرط. هل بين المسألتين تعارض أو لا؟ بينهم اختلاف. بينهم اختلاف. يقدم. كيف؟ في البيع يا شيخ، إن خالف مقتضى البيع وهو انتقال الملكية مباشرة في حال البيع، وفي الرهن ما خالف مقتضى الرهن باقي. هل اللفظ واحد أو مختلف؟ اللفظ في المسألتين واحد أو مختلف؟ اللفظ في اختلاف، لكن المعنى واحد. وين الاختلاف؟ جئتك بحقك في محل ولا فرحن لك لا يصح البيع. طيب، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فرهنك لا يصح منه، وهنا إن جاءوا بحقك تكلا وإلا فرهنه لم يصح الشرط. لفظ واحد، لفظ واحد. السلام ورحمة الله. لكن الحكم اختلف، لكن الحكم اختلف. وسبب اختلافه أو هل هناك تناقض أو لا؟ ما في تناقض شيخ، لأن في البيع يختلف عن بعض. هناك في الأولى قال لم يصح البيع، وهنا قال لم يصح الشرط وحده. وصح الله. صح الله. فهل في اختلاف أو لا؟ يعني شروط في البيع شيخ. أيوة. وهذا شرط زائد عن مسألة الله. يعني أنت تقول فيه اختلاف ولا ما فيه اختلاف؟ فيه اختلاف. وجه الاختلاف؟ الشرط في البيع يعني إذا ما حصل تعريف الشرط إذا وينتفي بانتفاء العقد. طيب، ما في شرط في البيع. لا، نقول كلاهما، المرتهن، نعم، الراهن يقول للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك. هناك قالوا لم يصح البيع، وهنا قالوا لم يصح الشرط. من بني البيع هناك على الشرط هذا. يعني تقول، طيب، قوله لم يصح البيع، أي بيع يقصد؟ اللي شرط فيه الرهن. وش في البيع؟ أي؟ البيع الأولى يا شيخ، اللي علق عليها الرهن. فيبطل يعني مثلا البيع معلق. زيد جاء يشتري من عمر سيارة 50,000 زين. طيب واشترها مني قال هانك سيارتي القديمة هذه. طيب 50,000 يسددها لسنة. قال هذه سيارتي. الله هذا بيع. هذا عقد بيع. طيب. قال هذه سيارتي إذا سددت خزنة ولا خلاص تملك السيارة القديمة. لا صار هنا في ربا شيء. هنا العقد شو؟ العقد من أصله. أصبر شو وين الربا؟ إنه ما غير منجز العقد هذا الشيء. غير منجز غير ربا ترى. هو صح. لم يصح. وش اللي غير منجز؟ الثمن يا شيخ. قال أنا. الثمن غير معلوم الآن. إلا معلوم. الثمن هو 50,000. سعر 50,000. إن جيتك بحقك ولا في السيارة هتني لك. جت السيارة مثلا قيم 30,000 بقي عليه 20,000. صارت السيارة قيمتها 50,000 خلاص. بس هذا الآن صار مثلي وهو أصلا العوض كان قيمة يعني كان ثمن. العوض ثمن 50,000. وقال إن جئتك بحقك وإلا فهدي لك. أنت تصرف فيها تأخذها تتبيعها وتأخذ قيمتها الأمر لك. أنا هنا قلت لأن عقد البيع يقتضي نقل الملكية فورا حال التعاقد. أيوة. فهذا شرط خالف مقتضى البيع. فيبطل البيع من أصله. يبطل. فلا تنتقل الملكية أصلا من البداية لتعلقها بشرط مستقبل. فيكون أصل البيع مو بصحيح فاسد. ولأنه عقد معاوضة يقتضي نقل الملكية أو الملك حال العقد. والشرط يمنع انتقال الملكية من فور في حال التعاقد. طيب هذا من أين نقل؟ نقلت يا شيخ من كشف المخدرات ومن شرح أخصار المختصرات في الشهر. طيب هو الإشكالية أو الذي يحل اللغز أن نعرف وش ما مقصودهم بالبيع في قولهم لم يصح البيع في شروط البيع. الآن عندنا هذا المثال السابق باعه السيارة 50,000 رهن عنده سيارة قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. طيب بعد سنة زين ما جاءوا بحقه فبعد سنة السيارة هذه المرهونة باعها الراهن على المرتهن فهذه هي التي لا تصح. أما أصل البيع فصحيح. طيب هذه هي التي لا تصح. طيب البيع هل انعقد بيع؟ يقولون قوله فالرهن لك يعني تملكها بما علي من الدين فهذا بيع والبيع انعقد بما دل عليه من لفظ. طيب فيقولون لا يصح البيع. لماذا؟ لأن البيع الآن غير يعني معلق غير منجز ولا بد في البيع أن يجوز ولأنه من إغلاق الرهن طيب ننتقل إلى هنا قال لم يصح الشرط وحده اللي هو إن جئتك أن الرهن لك بعد إذا ما سددتك لا. فمعنى لم يصح الشرط هو معنى لم يصح البيع في باب البيع. لم يصح البيع يعني البيع الثاني اللي هو الرهن لك ولم يصح الشرط اللي هو الرهن لك. المسألة الأولى فيها عقدان اللي هو كلاهما فيها عقدين العقد الأول والرهن الذي قال إذا جئتك بحقك ولا فرهن لك الذي بعد سنة هو عقد ثاني وهذه فيها عقدان. فيقول البيع الأول صحيح والرهن غير صحيح نعم الرهن صحيح، لكن الجزئية هذه الشرط إذا جئتك بحق ولا فالرهن لك هذا غير صحيح، فهو مسمى هنا الشرط ومسمى هناك البيع، فالعبارتان بمعنى واحد. شيخنا واضح لنا؟ شيخنا واضح؟ طيب واضح. نعم لأن في الشروط في البيع هم يذكرون أن هذا الشرط الفاسد المفسد أو الباطل المبطل، فمعناته باطل مبطل لبيع الثاني ولا الأصل؟ لا الأول صحيح، أول صحيح الراهن للمرتهن، يعني الآن يتكلمون عن البيع الذي نتج عنه الراهن الذي سيأتي مستقبلا، لأنهم ذكروه في التعليق، المعلق إيش؟ معلق هو الرهن هذا والبيع الذي سينتج عن الرهن، أما أصل الرهن أما أصل البيع الذي ثبت به الرهن هذا ثابت. إذا بطل البيع الثاني ما بطل البيع الأول، ما صار ثمن يعني. لا البيع الأول مثلا بالسيارة 50,000 زين، الرهن صحيح رهنه السيارة، لكن الباطل إيش؟ أنه بعد سنة ما يتملك هذه السيارة، إنما له حق أن يبيعها ويستوفيها لكن ما يتملكها، هذا الباطل. الباطل أنه يتملكها مباشرة. ففي فرق بين بيع السيارة والحصول على الثمن العقد الأول وإني أتملك السيارة هذه كأني اشتريتها منه. إيه تملكتها مباشرة. كأني اشتريتها منه. كأنك اشتريتها منه. فهذا هو الباطل. طيب شيخ رحمك هذا اللي نقلته أنا من كشف المخدرات وش المقصود فيه؟ هو صحيح بس المقصود بيع الثاني وانا حسب على الاول شيء. لذلك الشيخ محمد رحمه الله في الممتع وضح في المسألة اللي في البيع، بين ان المقصود البيع الثاني. طيب شيخنا الشرط اللي يبطل اصل البيع، يعني مثلا لما نقول ابيعك السيارة على ان لا تبيعها على فلان، هذا يكون باطل من اصل؟ لا ابيعك بشرط ان لا تبيعها، هذا هنا يبطل الشرط لا يبطل العقد. لكن وش الشرط اللي يبطل؟ يبطل مثل أبيعك هذه السيارة مثلا إذا رضي زيد، هنا علق البيع ما صار ناجز، علقه بيع المعلق باطل، وكذلك إذا علقه على إجارة أو نحوها، أبيعك بشرط أن تؤجرني فهذا باطل. طيب شيخي إن رضي فلان هذه كلها العبارات تكون مع هذه في المتن مع نفس عبارة إن جئتك بحقك محله ولا فرهن. إيه صحيح، هم يقصدون البيع الثاني، البيع الأول صحيح، بعتك هذه السيارة قبضتها أنت زين، طيب واشترى عني رهنك هذا، طيب إن جئتك بحقك ولا فرهن لك، البيع انعقد بإيجاب وقبول صحيحين، الرهن جاء لاحقا زين، وصار في الرهن شرط، صار في الرهن شرط. الآن الذي يبطل هو الشرط فقط، هذا البيع صحيح الرهن صحيح يبطل الشرط هذا، يعني البيع هو صحيح والرهن صحيح يبطل الشرط هذا. تعليق الشرط اللي هو نعم اللي صار بيع لما علق الرهن بشرط صار الشرط بيعا فبطل. واضح ولا بغيتي وضح هذا يا شيخ؟ لا اللي وضح هذا واضح إن شاء محمد مع أنها مهتمة، هم يقولون يعني إذا وصل لهذه يقولون كما تقدم في باب ما لا تقد رجعت لتقدم مو واضح، لكن عند الشيخ محمد رحمه الله وضح حتى في الشروح يا شيخ اللي مرت ما يعني يشرحون كأن العبارة دي كانت تشرح على الأصل البيت. أيضا الحجاوي في الإقناع، الحجاوي في الإقناع وضحها العبارة ما قالتها بالسيد في الإقناع يا شيخ في الشروط، الشروط في البيع في الشروط في البيع نعم مع أني مغيت على في الشروط في البيع بس كان كذا يا شيخ تكلم عن مقتضى البيع. لا أنا طلع السلام عليكم السلام. يقول الإقناع، يقول الحجاوي في الإقناع أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك في محله أو في محله وإلا فالرهن لك مبيعا بمالك أو بمالك فلا يصح البيع. وإلا فالرهن لك مبيعا. هنا الحجاج وضحها في الإقناع. المثال هذا وضح. وضح. وحتى لما جاءوا في الرهن قال كما تقدم في البيع. فهي عبارة الإقناع واضحة. أيضا الشيخ محمد الممتع وضحها. طيب السؤال الثاني اللي ذكرناه لكم في في الضمان. ضمان محمد الصالح. يقول كان محمد جالسا مع صديقه خالد فقال له خالد إن أخي سعد يريد أن يشتري من جارنا صالح سيارته، ذكر صفتها، بدين مؤجل إلى سنة، ولا زال يتفاوضان في سعر البيع. وقد قال صالح لأخي إني لن أعقد البيع معك حتى تأتيني بضامن أثق به في صدقه وأمانته وقدرته على السداد، وقد ذكرك في من يثق بهم. فقال محمد إني لا أعرف صالحا ولا أخاك سعدا، لكن إكراما لك قد ضمنت ثمن أخيك الذي سيجب عليه بشراء هذه السيارة من صالح، فهل يصح الضمان هنا أو لا؟ يصح الضمان هنا. طيب وش المسائل التي ذكرها المؤلف؟ لا يشترط صحة الضمان، لا يشترط معرفة له ولا المضمون. نعم، لا يشترط معرفة الضامن للمضمون له ولا للمضمون عنه. طيب وش شرط رضا الضامن؟ طيب أيضا في قوله أني سأضمن الثمن الذي سيجب عليه، هذه تدخل تحت ما يقول إلى الوجوب. أحسنت. طيب إبراهيم طالب في مرحلة ثانوية وقد أصاب سيارته حادث فاحتاج إلى استئجار سيارة يستعملها إلى حين أصلح سيارته الأولى، لكن مكتب التأجير رفضوا تأجيره السيارة بحجة أنه صغير، فقال لهم والده أنا أضمن لكم كل ما يحصل في السيارة من تلف ونقص سواء كان بتفريط أو تعدي من ابني أو كان بغير ذلك، فقبلوا حينئذ واستأجر منهم السيارة. هل يصح الضمان هنا أو لا؟ يصح. طيب أرجو على الضمان وش كان؟ لا يصح لأهلي عدم أهلية. هو صغير لكنه بالغ، يقصد صغير يعني غير قانون يعني. إيه لكنه بالغ، البالغ أهل للتكاليف. مشكلة في باب الضمان. آخر جملة. آخر شيء. ضمان الأمانات بل التعدي فيها. والوالد وش كان؟ سواء تعدى وفرض لا. فهو ضمن الأمانة كلها. نقول إذا ضمن التعدي والتفريط صح، أما إذا ضمن الكل فلا. عدم تعدي. إيه إذا ضمن قال أنا أضمن سواء تعدى وفرض أو لم يتعدى وفرض فكل لا. شركة التأمين ها؟ وهذا مثلا شركة التأمين لا. يعني غير صحيح. شركة التأمين لا. تضمن سواء تعدي أو فرض. شركة التأمين هل هي من باب الضمان أو عقد مستقل؟ عقد مستقل. التأمين هل هو ضمان أو عقد مستقل؟ ممكن الكلام في التأمين يطول، لكن الذين يعني صححوا التأمين بصوره قال أنه عقد مستقل، يعني لا نقول أنه ملحق بالضمان من كل وجه، هو عقد مستقل. ومنهم من قال أنه ملحق بالضمان عند يعني هم اتجاهان للعلماء المعاصرين في تكييف العقود المعاصرة، هل لا بد من تخريجها على أحد العقود القديمة تسمى المسمى، أو نقول ينظر في وصفها الظاهر هل هي تشتمل على الربا، تشتمل على يعني المحرمات في العقود، إذا خلت من أي محرم نصححها ونقول أن الأصل في العقود الصحة، نقول أن الأصل في العقود الصحة. هما منهجان للعلماء المعاصرين في تكييف العقود. مسألة ثانية، قلت إذا ضمن حاجة واحدة صح، إيه إذا ضمن قال أنا أضمن إذا تعدى وفرط علي الضمان، نقول هنا يصح. أما إذا قال أضمنه مطلقا نقول لا يصح، لأن هنا ضمن الأمانة، لأن العين المؤجرة في يد المستأجر أمانة. لماذا هي أمانة؟ نرجع لتعريف الأمانة. يعيدها تعريف الأمانة، هوش ضابط الأمانة، هو ما عزم به نفسه على الأمانة، تعاد نفسها. لا ما قلنا وشلون تعيدها، برضو شلون قلنا هذه أمانة وهذه ليست أمانة، أنه يضمن إذا فرط هو ما صحت نفسه شو. ما يلزم به نفسه، ما يجب على غيره. لا، الأمانة أو الأمين، الأمين من قبض العين بإذن الشارع وإذن من المالك، فهي أمانة لأنها عين مقبوضة بإذن من المالك. طيب نعم نقرأ.